السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نبدأ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رب العزة سبحانه وتعالى، ويقول: يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين، أمر من الله أن نكون مع الصادقين لا مع الكاذبين، أن نكون مع الصالحين لا مع الفاسدين، أن نكون مع الطيبين لا مع الخبيثين، وكونوا مع الصادقين. وقال عز من قائل: والصادقين والصادقات. وقال عز من قائل: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال عز من قائل: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور والعياذ بالله، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل لا يكذب ويتحرى الكذب حتى يكون عند الله كذابا. ولذلك يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا يكون كذابا أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة كذاب. ولذلك لما أمرنا بالصدق كان أمر النبي لنا بالصدق هو أمر بالفوز، أمر بالنجاح، أمر بالنجاة، لأنه في الحقيقة من أسماء الله الحسنى الصادق. سبحان الله، الله يكون صادق وعبده كذاب؟ هذا أمر خطير. الله سبحانه وتعالى يكون صادق وعبده مخادع مزيف؟ ولذلك كان من صفات رسوله الغالي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه الصادق الأمين، ولم يكذب قط. انظروا إلى السيدة خديجة رضي الله عنها، لما شاء الله سبحانه وتعالى أن يشرف النبي بالوحي في غار حراء وهو ابن 40 سنة في رمضان، واحد ليلة 21 من رمضان، عندما جاء جبريل عليه السلام وقال له: اقرأ. ونزل النبي بعد أن أخذ الرسالة، طبعا اقرأ وهو لا يقرأ، فقال: أنا أمي لا أقرأ، ما أنا بقارئ. فلما ضمه جبريل إلى صدره نقل العلم والحنان وبإذن الله من صدر جبريل إلى صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقرأ. فلما احتضن جبريل رسول الله قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعاد إلى أمنا خديجة يقول: زملوني زملوني، دثروني دثروني. فأخذته، شوف سبحان الله، أخذته إلى صدرها وقالت: والله لا يخزيك. شوف السيدة خديجة رضي الله عنها، يعني شوف السيدة عائشة، واحد من 7 أكثر رواة حديث عن النبي، منهم الرابعة، رقم 4 السيدة عائشة. السيدة خديجة رغم أنها عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر، يعني ما تحسب المدة اللي عاشتهم منها خديجة مع سيدنا النبي سبحان الله، عاشت 25 سنة ما روت حديثا واحدا عن رسول الله، ما روت حديثا واحدا عن رسول الله. وكأن الله كان يعدها لخدمة النبي، وخدمة النبي مقدمة على كل شيء صلى الله عليه. فلما انزعج النبي وعاد يرتعش ويرتعد، ضمته إلى صدرها وقالت: والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم. إذن أول صفة من صفات الأمان في الدنيا والآخرة صلة، إنك لتصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. صلي عليه صلى الله عليه وسلم. لذلك حتى لما خدته راحت لورقة بن نوفل وكان يكتب سبحان الله العبرانية أو الإنجيل بالعبرانية، وكان من أهل العلم ومن الأحناف، وقد عمي بصره وكبرت سنه، ولما استمع إلى خديجة قال: هذا هو الناموس الأكبر، هذا هو النبي المنتظر، لئن طال بي العمر لأنصرنك ولأدافعن عنك إذ يخرجك قومك فقال أو مخرجي أو قال نعم ما جاء رجل قط نبي قط رسول قط بمثل ما جئت به إلا عوديا. يبقى الحق له إيه أعداؤه، الحق له أعداء. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يأمرنا بالصدق كان هو الصادق الأول الأمين، ما كذب قط، ما كذب. ولذلك سبحان الله لما يعني الوليد بن عتبة زعيم قريش لما اجتمعوا في موسم الحج سنة 11 وقالوا نحوش الحجاج ونمنع الناس تسمع له، بس نقول فيه إيه بقى، نقول فيه شاعر، قال لهم هو الشاعر، كاهن مش كاهن، ساحر مش ساحر، كذاب عمره ما كذب، عمره ما كذب، احنا عارفين عمره ما كذب، ما نقدرش نقول له تهمة احنا متأكدين ما مش فيه اصلا. قال طب نجمع نتفق كلنا على حاجة ونلزقها فيه، قالوا ساحر، صليت على النبي. فنزل طبعا في 16 آية في سورة المدثر، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر، ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر، سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، إلى آخر الآيات الكريم. شاهد إن حتى انقطع الوحي في الفترة سبحان الله عن رسول الله 40 يوم، بعد إيه اقرأ 40 يوم، فشيء شمتوا بقى وقعدوا يسقفوا ويقول لك خلاص جنيته راحت وظهر على، فنزل القرآن ما ودعك ربك وما قلى ولا الآخرة خير لك من الأول ولا سوف يعطي، ده ربنا بيحرق دمهم بقى، ولا سوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك فآوى وجدك ضالا ووجدك عائلا، فأما اليتيم فلا وأما السائل فلا وأما بنعمة ربك الإسلام حدث ومن قطع الوحي بعدها أبدا. صليت على النبي. ولذلك سيدنا النبي يعني حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وكنا قاعدين مع سيدنا النبي في يوم ورجل دخل من الباب، فالرسول بصنا وقال سيدخل عليكم من هذا الفج من هذا الباب رجل من أهل الجنة. فطبعا الصحابة كل همهم الإيه؟ العائل كده، كل همك إنك إيه؟ الجنة، كل همك الجنة، العائل كده. ف نظرنا فإذا رجل من الأنصار تنطف يعني دقنه بتخر ماء لسه من أثر الوضوء، وشايل النعلين بتوعه في إيده الشمال، ودخل صر ولا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ما صلى خرج. 3 أيام والنبي يقول من الجنة، 3 أيام يشهد له النبي أنه من أهل الجنة. فعبد الله بن عمرو بن العاص خد جزمته أو نعله وطلع وراه كما جاء في الحديث، وقال له يا عمي إني لاحيت أبي، يعني زعلته، فحلف علي ما أنا داخل الدار 3 أيام، فإذا حبيت يعني أضيفك 3 أيام دول يبقى كتر خير. قال له يا ابن البيت بيتك اتفضل. بقول أنا قاعد أراقبه، لقيته بعد ما يصلي العشاء ويتعشى مع العيال ويشوف العيال عايزة إيه، خش ينام على السرير وأنا ضيف بنام معه، والله ما قام ليصلي من الليل إلا إذا تعرى كبر وذكر الله، الله أكبر، لا إله إلا الله، ويعد الهدوم الله أكبر، وبعدين الفجر يجي يقوم يصلي، الظهر يجي يصلي. وبعد 3 أيام قلت له اسمع يا أبا الحاج، أنا لا لحيت ولا انطردت، أنا كنت رابط لك هنا عرف أنت بتعمل إيه بالظبط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شاهد لك 3 أيام إنك من أهل الجنة. قال له يا ابن أخي إنك رأيت ما رأيت مني ولا أعمل غير ما رأيت، ولكني أبيت، أنا لا بكذب على حد ولا بغش حد ولا أحمل في قلبي غلا لأحد ولا غشا لأحد من المسلمين، لا حسد ولا غل ولا غش ولا بكذب على حد. فقال بهذا نلت، بهذا نلت. ولذلك سيدي أبو بكر رضي الله عنه، قولوا رضي الله عنه، وهو في رحلة الهجرة ومطارد ومرصود لدم ودم سيدنا النبي، كل واحد 100 ناق اللي يدل عليهم أو يجيب جثتهم، يقوم يقابلهم راجل في أعرابي في الطريق ويسأل سيدنا أبو بكر مين اللي معاك، ما كذب أبو بكر قط منذ أسلم ولا مرة منذ أسلم. واحد بيسألك مين اللي معاك، الرسول إذا كان الرسول نفسه قال أبيح الكذب في ثلاث: كذب على الأعداء، والصلح بين المتخاصمين، ومداعبة الزوج. صليت لحضرة النبي يقول لي أنت زي الأمر، وفرق كبير بين الأمر وبينها طبعا، وانت عارف البورصة بتقول كده. صليت لحضرة النبي فرق كبير خالص، أنت أغلى الناس بس أمك أغلى، الشرع بيقول كده صح ولا لا؟ ما تردوا علي، أنت ما فيش منك، لا في منك كتير يعني، السوق مليان. صليت لحضرة النبي، لكن يعني أنت بتقول كده ترضيها، وإرضائها واجب، إرضائها واجب، إنك ترضيها واجب عليك. بس تبقى بتبالغ شوية المبالغة دي، ما هو أصل كلمة الصدق يعني إيه؟ أن تخبر بما له واقع. طب الكذب أن تخبر بما ليس له واقع، يعني مش مطابق للواقع، في زيادة شوية، مسموح بالزيادة شوية دول علشان الست تبقى إيه؟ مبسوط. ده اللي قال كده مين؟ صلي صلى الله عليه وسلم. الشاهد إن رسول الله صلى الله عليه أفضل الصلاة وأذكى السلام، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أن الأمور التي يباح فيها الكذب ثلاث: في مداعبة الزوجة وكذا، ومع ذلك سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كذبش. إذا مين ده قال إنه هادي يهدين الطريق؟ أليس النبي هو الهادي؟ صح، هادي وهاديا ومبشرا ونذير وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ولذلك الصدق دليل الإيمان، الصدق مفتاح الجنان، الصدق أخلاق الأنبياء والمرسلين، الصدق ثمرة الإسلام الصحيح. نسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصادقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.